النوادر تعددت المسائل والفعل واحدا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبين يدي كل نادرة مقدمة، واللفظ في المشهور في هذه النادرة تعددت الأسباب والموت واحد، يعني تعددت الأسباب للشيء الواحد. ولي جزء سميته الجواب المفرد عن السؤال المتعدد. أحيانا قد تكون أسباب كثيرة لأمر واحد، وهذا أيضا معلوم في علوم القرآن، فقد تكون عدة أسباب في النزول لآية واحدة. لكن ها هنا عنوان هذه النادرة تعددت المسائل والفعل واحدا، فما قصة هذه النادرة؟ قيل أنه كان رجل في بعثة في بلاد الكفار، فتعرف على امرأة كافرة وتزوجها وأسلمت. لما عاد وامرأته متبرجة، كلمه أهله في أن تحتجب، والحجاب عندهم يعني غطاء الشعر، وهذا ليس بالحجاب. يعني الألباني لما كتب كتابا سماه الحجاب أو حجاب المرأة المسلمة أخطأ، ورجع عن خطئه بعد سنوات طويلة وسمى كتابه جلباب المرأة المسلمة، ولم يبين لماذا غير العنوان من الحجاب إلى الجلباب. وكان ينبغي له أن يبين، لأن الحجاب لا يسمى إلا لحجاب الوجه، فإذا تجلببت المرأة ولم يبدو منها شيء إلا وجهها فلم تحتجب. والله عز وجل يحتجب عن خلقه بحجابه على وجهه جل وعلا، يحجب خلقه عن رؤيته، ولا يحجبه جل وعلا عن رؤية خلقه. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني محجوبون عن رؤيته جل وعلا. فالكافرون لا يرون الله عز وجل، واستدل بذلك بهذه الآية الشافعية وغيره من أئمة أهل السنة. المهم كلمه قالوا في أن تحتجب بطريقتهم، يعني تغطي شعرها، أمرها بإغطاء شعرها حتى في البيت لوجود أخيه في البيت. وجدت مشقة من ذلك لشدة الاختلاط وضيق البيت وشدة الحر، فهداها شيطانها إلى شيء عجب. ما هو هذا الشيء العجب؟ زوجها يقول لها غطي شعرك لكي لا يرى أخي والرجال الأجانب، يعني الذين هم غير المحارم، وهي لا تريد أن تغطي شعرها. فماذا صنعت؟ حلقت شعرها لتريح نفسها وتريح زوجها. رجع فرآها محلوقة حلقت شعرها، والحلقة هنا بلسان أهل مصر يخلطون بين الحلق والتقصير، يجعلون كل تقصير للشعر حلقا. والله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهناك حلق وهناك تقصير. رجع فرآها محلوقة فأنكر عليها، قالت أنت قلت لي أن شعر المرأة عورة وأنها يجب أن تخفي شعرها، فحلقته وصنعت. ضربها وأساء إليها وساءت العلاقة بينهما، هربت منه لبلادها. اختلف الناس عند مشاورته لهم في طريقة إعادتها على فرق. فرقة قالت هي لا تصلح لك لأنها مسلمة والحجاب فرض، وكان ينبغي لها طاعتك وطاعة ربك من قبل، فهي لا تصلح لك لأنها لا ترضى بشرع الله. وهذا القول قول هو الأصل، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في امرأته لما دخلت أم يعقوب عليها وقالت أظنها أن امرأتك تتلمص، فدخلت فلم ترى بأسا، فقالت لا ما رأيت بأسا، قال أما إنها لو كانت كذلك يعني تتلمص لما جمعتها في بيت، يعني ما اجتمعت أنا وهي في بيت واحد، يعني لطلقتها. والنمس كما قلت مرارا الناس منه على فرق، فمنهم من قال النمس وهو منهي عنه ملعون فاعله، منهم من قال أن النمس في الجسم كله، لا تأخذ المرأة شعرة من جسمها، وهذا قول الألباني وقول ابن عثيمين، وهذا قول أعجمي يدل على عجمة صاحبه وعلى جهله الفاحش، وقول أن النمص في الحواجب فقط، وهذا ذكره أبو داود في السنن. والقول الثالث أن النمص إنما هو في الوجه فقط، ليس في الحواجب فقط وليس في الجسم كله، وإنما هو في الوجه، في أي شعر في الوجه فالأخذ منه بالمناص بالملقاط هو النمص المنهي عنه. وأما أخذ شعر الجسم للرجل وللمرأة فهو التنور واستعمال النورة، وهذا أمر معلوم مستفيض في كتب أهل العلم في مصنف ابن أبي شيبة وفي غيره كما بينت في كتاب الغرائب. طائفة أخرى من الناس، الطائفة الثانية، قالت هذه لن تعود لأنك أسأت إليها وكان ينبغي لك أن تحسن عشرتها. حتى هذه الطائفة لها جزء من الصواب، لكن ولها جزء من الخطأ. هو أساء في معاملتها بالضرب الشديد وتضيق عليها، وإن كان أصل الضرب له حدوده الشرعية المعروفة لكن ليس بهذه الطريقة، كان ينبغي له أن يفهمها ويخوفها ويرغبها ويرهبها، لأنها حديثة عهد بالإسلام، دون أن يضيع حدود الله. يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين. الفريق الثالث قالوا هذا أصلا فيه اختلاف، هل هو فرض ولا ما فرض؟ والعلماء اختلفوا فالأمر واسع، يعني هكذا هذه طريقتهم، اختلف العلماء فخذ من عبد الله واتكل على الله، حطها في رقبة عالم واطلع سالم، اختلف العلماء فخذ ما شئت، كلهم من رسول الله ملتمس صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ضلال مبين. إذا اختلف العلماء ولم تدري وجه الصواب ماذا تصنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فريق الرابع قالوا يعني لماذا تقطيع الشعر؟ هل شعرها فتنة؟ أو عيونها فتنة، أو شفاهها فتنة، أو وجهها فتنة، أو جسمها فتنة، يعني الأمر أعلى من ذلك، العفة في القلوب والفتنة في القلوب، وليست هذه أمور بفتنة، ولا يستدعي غطاؤها. المرأة الشريفة العفيفة هي شريفة عفيفة حتى إن مشت عارية، وهذا الأمر وهذا الكلام زندقة، خروج من الملة جملة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، وقد بينت في كتاب الغرائب أن كل شيء من المرأة الأجنبية عورة، حتى ظفرها حتى نعلها وهو في قدمها، بل حتى نعلها وهو مخلوق وقد خلعت، كما بينت في الغرائب وكما هو ظاهر في كتاب أحكام النساء للخلال رحمه الله. الطائفة الخامسة قالت هل يجوز لها أن تحلق كالرجال؟ وإذا حلقت هل يجوز لها أن تغطي رأسها؟ طيب ما رأسها عورة حتى لو حلقت، وثم إنه لا يجوز لها أن تحلق كما سيأتي. هذه النادرة تجرنا إلى الفائدة. الفائدة في حكم المحلوق الذي حلق رأسه، هل ماذا يصنع في الحج وفي العمرة في المناسك؟ ماذا يصنع؟ هو الذي يصنعه إما الحلق وإما التقصير، وليس له شعر يقصره وليس له شعر يحلقه، فماذا يصنع؟ يسقط الأمر أو يمر الموسى على رأسه، الموسى اللي هو الموس واسمه اسمه موسى، ما اسمه موس، اسمه موسى على اسم النبي. ولكن اسم النبي سمي موسى لأنه هكذا، لا، هذه هو اسم عجمي فيما يبدو. وقيل إنه مو وشاء، يعني المو الماء وشاء الشجر، لأنه وجد بين الماء والشجر لما ألقته أمه، فسماه فرعون بذلك. المراد أنه حكم المحلوق في العمرة والحج في المناسك ماذا يصنع، وهل فاقد الشيء هل يسقط عنه حكم الشيء، هذه مسألة فيها طول. أما من ناحية المحلوق من الرجال ماذا يصنع، المشهور عند أهل العلم أنه يمر الموسى على رأسه إمرارا. أما إذا فقد يده اليمنى، رجل فقد يده اليمنى أو كفه اليمنى حين يصلي، هل يشير بأصبع الذي يدي اليسرى أو يسقط الأمر عنه؟ الظاهر أنه يسقط عنه. طيب، من الفوائد أيضا مع هذه النادرة، المرأة لا تحلق شعرها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. ولذلك في النسك، وهو إجماع أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها أن تحلق شعرها، وإنما حكمها التقصير، تجمع شعرها ثم تأخذ من آخره قدر، تأخذ من طرفه قدر الملة، قدر طرف الأصبع. فهنا إشكال. طيب، المرأة هنا يعني المرأة البالغة في ظاهر الأمر. طيب، يعني الطفلة الأنثى إذا ولدت ماذا نصنع لها؟ المولود، كل مولود مرتهن بعقيقته، وتحلق رأسه ويسمى ويذبح عنه. فهل يحلق رأس المولودة؟ لعموم هذا الحديث أن المولود كل مولود يعني ذكرا كان أو أنثى، هذا الظاهر، كل مولود يحلق ويسمى، أو يدخل في النهي عن الحلق للنساء؟ فهذا فيه بيان صريح، أولا عموم اللفظ كل مولود، وأيضا قد وردت رواية، فقد روى عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يقول كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد لها ولد إلا أمرت بحلق رأسه يوم سابعه، وتصدقت بوزن شعره ورقا، الورق الفضة. طيب، هذا لا يولد لها ولد، يأتي إنسان فيقول ولد يعني ذكر، لا، لا يولد لها ولد يعني مولود، بدليل ما رواه مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه محمد بن علي قال وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنته فضة. فنص، هذا نص صريح على شعر البنت انه ايضا يحلق عند العقيقة. طيب، ربما قال قائل طيب هذه رواية محمد بن علي بن الحسين وهو لم يدرك جدته فاطمة، ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدرك جدته فاطمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بالتأكيد لم يدرك فاطمة، بل ما أدرك أبا جده علي، فهذا منقطع. هذا الكلام كلام من لا يفقه من المتأخرين، والحديث المرسل حجة عند أهل العلم الأولين. وأيضا حينما يكون مثل محمد بن علي بن الحسين يذكر عن جدته العليا فاطمة يذكر هذا، فأهل البيت أدرى بروايتهم. فهنا الحلق للنسك أو العقيقة وما جرى فيه من الكلام. طيب الحلق للنسك، للنسك يعني في الحج، أو للنسك للتفرغ للعبادة، لأن الشعر والاهتمام به يأخذ من الوقت ما قد يفضل بعض الناس أن يكون هذا الوقت للعبادة، وبدليل أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، والوفرة ما لا يجاوز من الشعر الأذنين، وهذا كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين، حرم على المؤمنين زواجهن، فهذه ليست فيها حجة. وأيضا لم يحلقن، وإنما قصرن الشعر ولم يحلقن. ذكر عن ميمونة رضي الله عنها شيئا من ذلك، ولكن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن حلق المرأة رأسها. طيب أيضا من النسك، ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة، يعني لا يحلق المرء شعره كاملا من الرجال إلا في الحج أو العمرة، يعني للنسك، أما لغير ذلك من للتفرغ للعبادة وغير ذلك هذا لا يجوز. يعني رجل من الصوفية كان لا يمشط شعر رأسه ولا شعر لحيته، فذكر له ذلك أنكر عليه فقال إني لا أفرغ له من العبادة، هذا كاذب، هذا لم يتعبد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل لا يمشط شعر رأسه ولا لحيته كأن له شيطان، قال أما يجد أحدكم من الدهن ما يسكن به رأسه يأتي كأنه شيطان، فهذا لابد منه، وأمر بإكرام الشعر، وقال ادهنوا غبا، وقال غبا يعني يوم بعد يوم، ودهن يعني ذن الشعر، وقال كل الزيت وادهنوا به واعتدموا به، يعني كل زيت الزيتون واعتدموا به واجعلوه إداما مع الخبز وادهنوا به، ادهنوا يدهن به شعره. والذين يتعبدون الله عز وجل بالحلق من هم؟ هم الخوارج. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم قال سيماهم التحليق، ولما جاء صبيغه المرادي إلى عمر رضي الله عنه واشتم منه رائحة الخوارج بمسائله قال له اكشف رأسك، فوجده موفر الشعر، فقال له أما لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، يعني لضربت عنقك. لكن الخوارج الآن يتعبدون بتوفير الشعر، فلينتبه إلى ذلك. طيب أيضا هناك من يحلق شعره للمرض أو للحجامة، وهذا جائز أيضا، فقال الله عز وجل في الحج فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والأذى من رأسه يعني الدواب الرأس كالقمل وغيره، فيجوز الحلق للمرض بالنسبة للرجل، ويجوز الحلق للحجامة، ويجوز الحلق ويجوز الأخذ من الشعر، أن تأخذ المرأة من شعرها المتجاعد لعلاجا له. وقد سئل أحمد رحمه الله عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته ولا تقدر على الدهن وما يصلح هذا الشعر وتقع فيه الدواب، أتأخذه على حديث ميمونة رضي الله عنها؟ قال إن كان لضرورة، يعني تأخذه أخذا شديدا كان لضرورة مثل هذه الضرورة، لا تجد من المال ما تشتري به الدهن لتهتم بشعرها فيقع في شعرها الدواب أو تعجز عن معالجة شعرها، فهذه هذا باب مرض وضرورة وحجامة ونحو ذلك. طيب أخذ الشعر للزينة والجمال، هذا لا يجوز أخذه أخذا تاما حلقا تاما، كما وجد في زمننا هذا من بلاد الكفار ويتشبه به بعض المسلمات، فهذا لا يجوز، بل لا يجوز الأخذ منه أخذا بينا حتى يصير كهيئة الرجال الآن. ومن القصات المعروفة عند النساء قصة مشهورة يقال لها بالأعجمية آلا جارسون، وآلا جارسون هذا بالفرنسية بمعنى قصة الولد، جارسون يعني الولد بالنون في آخرها على طريقة النطق الفرنسي، فهذه قصة الولد، فحتى الكفار يسمونها باسم قصة الولد. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. طيب، الحلق للفقر أو الأخذ من الشعر أخذا بينا للفقر لتبيعه، تأخذ من شعرها أو تحلقه لتبيعه للحاجة أو لعدم وجود مال للعناية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يجد أحدكم من الدهن ما يسكن به رأسه؟ فهذا لا يجوز حلقا. وأما التقصير فربما كما سبق إن كان لضرورة. أيضا قد يكون من أبواب الضرورة أن تأخذ من شعرها أخذا بينا كهيئة الرجل لتخفي كونها امرأة، لتخشى أن يكرهها أحد على الزنا إذا وقع في بلد غريب، وهذه ضرورة معروف أمرها. أيضا قد تأخذ من شعرها للمصيبة، وهذا من الكبائر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق وصلق بالصاد وخرق، ولعن الله الحالقة والصالقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي ترفع التي تحلق رأسها عند المصيبة، والخارقة التي تخرق ثوبها. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، الجيب للثوب وليضربن بخمورهن على جيوبهن، هو فتحة الثوب من جهة العنق، هذا الجيب، وليس ما اشتهر الجيب الذي يوضع فيه المال على جانبي الثوب. من شق الجيوب، المرأة عند المصيبة تشق ثوبها من أعلاه، هذا من الكبائر. أيضا قد يكون من أبواب حلق الشعر بالنسبة للمرأة نسكا أن تفعله عقابا لنفسها، فامرأة من نساء الأولين رآها رجل، رأى شعرها رجل فجأة، فحلقت شعر رأسها وقالت: لا يكون مني شيء رآه رجل، وهذا ليس له أصل في الدين، إنما هو من جنس أفعال المتصوفة وأهل الرأي. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحلق رأسها، أيضا تحلق عقابا لنفسها لأنه أدى بها إلى التبرج، أدى بها إلى المعصية، أيضا هذا ليس له أصل. تحلقه لتتصدق به لجاما لفرس مجاهد، كما رويت قصة من القصص في عهد بعض المتأخرين، فهذا أيضا ليس له أصل. وشعرها عورة وإن فارق بدنها، والصواب في الرجل أو المرأة أن إذا أخذ من شعره أو من أظفاره أن يدفنها، لم يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صح ذلك عن السلف، أن يدفنها إذا الشعر والظفر والسن، كل هذا السنة فيه الدفن، لأنه بعض الإنسان، وأيضا هو عورة، ليس معنى أنه سقط من فوق جسمها أنه يباح للرجل أن ينظر له ولا أن يتحسسه ولا أن يقتنيه. حتى الظفر المقلم، ظفر المرأة، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ظفر المرأة الأجنبية. وقد يكون أيضا عقابا لغيرها، لأنه تحلق شعر البنت عقابا لها على أنها تبرجت. يعني مدرسة مصرية كما قيل إن لم يكن يعني هذا من باب الكذب للتنفير. قيل أنها حلقت شعر بنتين متبرجتين، وهذه القصة فيها نوع الصناعة ونوع الكذب للتنفير من يدعو إلى الدين. أيضا قد يكون هل يجوز للأمير أن يعذر، يعني يعاقب من أعصاه بالحلق رجلا كان أو امرأة؟ هذا لا يجوز، لأنه لا توضع النواصي إلا لله عز وجل. طيب، علي رضي الله عنه كان يأخذ من شعر رأسه، وكان شعر رأسه أصلا قليل، شعر كان أجلح. الأجلح هو من انحصر شعر رأسه عن جبهته إلى نحو يعني نصف رأسه أو كذا. أما الأقرع والأصلع فهذا الذي ليس في رأسه شعر أصلا. كان علي يأخذ من شعر رأسه أخذا بينا. لماذا؟ لأنه كان يغتسل من الجنابة بكثرة، فكان يخشى ألا يصيب الاغتسال كل شعرة من رأسه. فمن ثم وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة، قال فمن ثم عاد علي شعر رأسه. طيب، هذا بالنسبة للمرأة أيضا؟ لا، بالنسبة للمرأة لا. بالنسبة للمرأة، لما أمر عبد الله بن عمرو النساء في الجنابة حين الغسل في الغسل من الجنابة أن يغسلن رؤوسهن غسلا كالرجال، فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، قالت أيأمرهن أن يحلقن؟ إنكارا، يعني لا، لأن كثرة غسل الشعر يفضي إلى الحلق، ولكن قالت إنما يكفيها أن تحثي على رأسها 3 حثيات، لا تغسل شعرها غسلا تاما إلا في غسل الحيض. طيب، الحلق تهربا من الحجاب كهذه القصة، أو احتجاجا عليه أو على منع كما حدث من بعض المسلمات في أوروبا، فهذا تكلف وليس له أصل. أيضا من العجائب من يحلق شعره من النساء تهربا من الحساب في القبر، لأنهم وصل إليهم أن المرأة العاصية الفاسقة تعلق من شعرها في الحساب، فقبل أن تموت تحلق شعرها لكي لا تعلق منه، وهذا أيضا ليس له أصل، لن تعجز الله عز وجل، لأنها سيعيد الله عز وجل إلى كل ناقص من تقص منه. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فكل ما أخذ من جسم الإنسان من بختان أو بجراحة كمن بترت ساقه أو كذا يعاد إليه، والله المستعان. أيضا على خلاف في هذا، في ذكرته في مسألة مفردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث المرأة على ما مات عليه. أيضا من اللطائف أن المرأة التي تحلق شعرها أو تأخذ من شعرها أخذا بينا، لأنها تنوي مصارعة النساء، يعني من أشد الأسلحة عند النساء في الضرب. أول شيء في أي خلاقة من خلاقات النساء كما يقال، أول شيء تصنعه المرأة هو أن تمد يدها إلى شعر صاحبتها لتطرحها بالضربة القاضية إلى الأرض، فتريح تلك المرأة نفسها فتأخذ من شعرها أخذا بينا حتى لا تأخذ منه. وما تفصيل أحكام الشعر وغيره من أنواع الزينة قد فصلته في كتاب الزينة، والله المستعان. إلى هنا انتهت هذه النادرة لما لها وما عليها، والله المستعان.